والقلب مصاب باك وعليل والقلب مصاب باك وعلي جئت الأبواب والحمل ثقيل والحمل ثقيل والقلب الحبيب فجود بعطاك داوي الكئيب في الضيق نداك أنت الحبيب فجود بعطاك داوي الكئيب في الضيق نداك فمتى لقياك عساني أراك يما امتحي ماك آك أبا القاسم يما امتحي يديك يديك يديك هو مرادي فمتى لقياك عساني أراك فمتى لقياك عساني أراك يما امتحي ماك آك آك أبا القاسم يما امتحي ماك.